Book 2 42 توتشيتورا تورا زيارة المدينة قلعة إكسكورسير هل يفتح السوق أيام الأحد؟ تحوم ما فخم بزرر ملاجة هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ بلب ما فخم يرملقم أوفيشأ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ غبج ما فخم قغل غنخر راغك وجهة هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ برسكجي ما فخم زا باركر زا أخغا هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ مفك ما فخم مزير زا أخغا هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ برسكشخو ما فخم غاليرير زا أخغا هل يسمح بالتصوير؟ صورة تيبخ خشتة هل ينبغي دفع رسم دخول؟ جحابج بتنو شتا كم يكلف رسم الدخول؟ جحابجر سد فديز هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ كوبخم قفج راغتشا هل يوجد تخفيض للأطفال؟ جلتسكما قفج راغتشا هل يوجد تخفيض للطلبة؟ ستودينتخم قفج راغتشا ما هذا المبنى؟ مر سدونا كم عمر هذا المبنى؟ مونم تحبش النبش من بنى هذا المبنى؟ مونر خط زشغر أنا مهتم بالهندسة المعمارية س أرخيتكتورر سغش أغن أنا مهتم بالفن س إسكوستور سغش أغن أنا مهتم بالرسم س سورتش أنر سغش أغن